بسم الله الرحمن الرحيم. وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع. الإشكال على استكشاف الحكم الظاهري من السيرة العقلائية، وفصلنا الإشكال وجواب السيد الشهيد أن هذه السيرة تتحول إلى عادة نفسية وفطرة ثانوية للإنسان، فلذلك هذه السيرة تتعدى من موردها وهي الأمور التشريعية العرفية إلى الأمور التشريعية الإلهية. فخطر التعدي والتجاوز من موردها إلى الأحكام الشرعية موجود، فلذلك على الشارع الردع لو كانت هذه السيرة غير مرضية له. ومن عدم الردع نستكشف موافقة السيرة ولو طبقت في الأحكام الشرعية. هذه النقطة التي توجد انطباق الكبرى اللي ذكرنا في الدرس السابق. الآن نقرأ العبارة حتى نصل إلى مطلب آخر. وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأن السيرة تمس الشارع، لأن هذه السيرة توجب على أساس العادة، توجب الجري على طبق هذه السيرة حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولا لامرة وهو الشارع. وتوحي هذه السيرة ولو ارتكازا وخطأ بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع حتى الشارع، وبذلك تصبح هذه السيرة ما دام التوسع والتجاوز موجود، هذه السيرة تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق من قبل الشارع، ويكون السكوت فيه كاشفا عن الإمضاء لانطباق تلك الكبرى أنه لو كان الموقف مفوتا ومنافيا للأغراض الشرعية لوجب الردع على الشارع. فخطورة فاحتمال التوسع والتجاوز موجود، فإذا كان الشارع لا يوافق على هذه السيرة فهذه السيرة تفوت الأغراض الشرعية فيجب الردع على المعصوم. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي. شنو الحجية بمعناها الأصولي؟ المنجزية والمعذرية. أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، مع لا مع غير الشارع من العرف العام، أجرت في علاقاتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، افتراض التوافق الشارع ولو أن هذا الافتراض يكون خطأ. لذلك تمتد هذه السيرة في مجال التطبيق إلى المجال الشرعي، فعلى الشارع أن يردع لو كانت السيرة مفوتة لأغراض الشرعية، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها هذا الافتراض والجري. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على عملي بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا. فهذه النقطة نقطة تحول السيرة إلى عادة وفطرة ثانوية توجد انطباق الكبرى. فكما أن هذه النقطة تصحح انطباق الكبرى في القسم الثاني من السيرة، القسم الثاني جنو السيرة العقلائية في الأمور التشريعية، كذلك هذه النقطة توجد انطباق الكبرى حتى في النوع الأول وهو السيرة العقلائية في الاعتماد على الأمارات الذهنية في الأمور المعاشية اليومية. ولو من ناحية الصغرى ما كان إشكال، ولكن هذا الإشكال لا يضر ما دام هناك اعتماد على الأمارات الذهنية في الأمور اليومية. هل نقطة الاعتماد مو حجية؟ نقطة الاعتماد فيه كل الاحتمالات أنه هذه الأمارات ممكن توجب الاطمئنان، ممكن أن الناس غافلون عن احتمال الخلاف، وممكن الغرض ليس له أهمية بحيث يرتب الأثر على احتمال الخلاف. هذه الدواعي والنكات اللي توجب اعتماد الناس على الأمارات الظنية في الأمور اليومية. فمن ناحية الصغرى صحيح هناك إشكال، لكن هذا الإشكال لا يمنع من انطباق الكبرى أن هذه السيرة حتى في المجالات الأمور اليومية والمعاشية تتحول إلى عادة، وإذا تحولت إلى عادة وفطرة ثانوية تتعدى هذه السيرة إلى المجال التشريعي الإلهي. ما دام تتعدى هذه الكبرى ينطبق. فنستكشف من عدم الردع الموافقة، موافقة الشارع على هذا الاعتماد حتى في مجاله الشرعي. فلما نستكشف الموافقة، لا مو على الحجية، لكن بعد هذا الاستكشاف نتيجة بسور الحجية، يعني لما نستكشف أن الشارع يجوز الاعتماد على الأمارات الدنية حتى في المجال التشريعي، هذا تجوز شو معناته في المجال التشريعي؟ معناته الحجية. فالمهم مش نحن ندقق أن في الصغرى، المشكلة مش في الصغرى، المشكلة في الكبرى. إذا هذه النقطة نقطة تحول السيرة إلى عادة وفطرة، هذه النقطة تؤدي إلى انطباق هذا الكبرى. فبرهين لو كان الموقف منافيا ومفوتا للأغراض التشريعية الإلهية لوجب الردع عنها. فهذا خطر موجود، خطر التعدي والتوسع، تجاوز من المجال الأمور اليومية إلى المجال التشريعي الإلهي. فلذلك إذا لم يكن معصوم موافقا على هذه السيرة فيجب عليه الردع لجرء هذا الخطر، خطر التعدي والتجاوز من المجال اليومي إلى المجال التشريعي. ومن عدم الردع نستكشف الموافقة، موافقة الشارع على جريان هذه السيرة حتى في المجال التشريعي. فحتما الموافقة في جريان السيرة حتى في المجال التشريعي هذا نتيجة الحجية. المهم بالقسم الأول من السيرة كمان يمكن التمسك بها لإثبات الحكم الظاهري وهو الحجية، وكذلك القسم الثاني. لذلك السيد الشهيد يقول: وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الذهنية في المقام الأول لا للأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا، يعني السيرة كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرعا بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا، كما أنهم يجرون في الأمور المعاشية. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني وهو مقام الأمور التشريعية العرفية. فقلنا هناك إشكال صغرى بكار أنه اعتماد لا هون هاي التفت أن إشكال الصغرى وعلى أي أساس؟ على أساس أن اعتماد العرف على الأمارات الضمنية في الأمور المعاشية هاي الاعتماد مو على أساس حجية، لأن لا يتصور الحجية، فحتما اعتماد على الأمارات الضمنية على أساس نكات أخرى غير الحجية، هاي الإشكال الصغروي. الآن هاي سر تطبيق الكبرى شلون صار؟ أن هذه السيرة تتحول إلى عادة. لا في القسم الأول كان إشكال صغروي وكبروي، الآن المهم الإشكال الصغروي ثابت لكن مع ذلك نثبت الحجية. شلون يعني نكتة الانتباه الكبرى شلون صار؟ أن هذه السيرة تتحول من السيرة مدروسة في الأمور اليومية على أساس دوافع، دوافع الاطمئنان، دوافع عدم أهمية الغرض التكويني وما شابه ذلك، هذه السيرة على أساس هذه الدوافع إذا تحولت إلى عادة بعد هذه الدوافع تنسى، وبتعبير آخر لا تنظر إلى هذه الدوافع، فما دام صارت السيرة عادة وفطرة تنطبق حتى في المجال التشريعي، فإذا توسعت السيرة على أساس العادة حتى إلى المجال التشريعي يأتي مسألة الكبرى، والكبرى نستفيد منها شنو؟ موافقة الشارع على تطبيق هذه السيرة حتى في المجال الشرعي، هذا موافقة الشارع على تطبيق السيرة حتى في المجال التشريعي، هذا معنى الحجية. لازم نحن أولا نثبت أن نكتة الاعتماد هو الحجية، لا، لأن مسألة تجاوز السيرة من الأمور اليومية إلى المجال التشريعي، هاي التجاوز يعطينا الحجية بعد موافقة الشارع عليه، يعني بعد تطبيق الكبرى. لا، قضايا الشخصية التكوينية قلنا هذا على صورته الأولية، أما إذا تحولت إلى عادة هل تقتصر في الأمور المعاشية؟ لا، فتشمل حتى المجال التشريعي. فإن ضاع حتى في المجال التشريعي هذا يسابق الحجية. هذا معنى الحجية، هذا معنى الحجية. لا، مو في المجالات الشخصية، قلنا أنه هاي السيرة لما تتحول إلى عادة هذه العادة تتجاوز عن دوافعها الأولية إلى مجال آخر وهو المجال التشريعي، لما تتجاوز إلى المجال التشريعي فموافقة الشارع بعد انطباق الكبرى، موافقة الشارع على هذه السيرة حتى في المجال التشريعي، هذا معنى الحجية. على كل حال، فلذلك حتى في القسم الأول نتمكن من التمسك بالسيرة لإثبات الحجية، والمقام الثاني واضح كما قلنا أنه الحجية مفروضة، فقط نحن نحتاج إلى انطباق الكبرى، أنه هاي الكبرى اللي متوقف على انطباق القضية الشرطية. القضية الشرطية شنو؟ القضية الشرطية ثبت، لأن قلنا تحول من المجال التشريعي العرفي إلى المجال التشريعي الإلهي، هاي تجاوز هنا بهاي الصورة من نتيجة العادة، يعني السيرة بتصير عادة، لما تصير السيرة عادة فتتجاوز من المجال التشريعي العرفي إلى المجال التشريعي الإلهي. هذا فقط نحتاج إلى نكتة حتى تنطبق هذه القضية الشرطية اللي أساس للكبرى. شنو القضية الشرطية اللي أساس للكبرى؟ أنه لو كان الموقف منافيا للأغراض التشريعية لوجب الرد، فهنا الموقف بسبب تحولها، تحول السيرة إلى العادة، فتأتي هذا الصدق هذه القضية الشرطية ومن ثم من عدم الردع والسكوت نكتشف الموافقة على هذه الحجية شرعا على القسم الثاني. أما في القسم الأول فقط نكتشف موافقة الشارع على هذا الاعتماد حتى في المجال التشريعي الإلهي ونستكشف الحجية. ومهما يكون الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي. فهذا مطلب آخر، هذا المطلب الآخر تحديد مجالات السيرة بهذا الوضوح ما موجود في الكتب الأصولية. السيد الشهيد قسم السيرة العقلائية إلى ثلاثة أقسام. قسم من السيرة تثبت حكما شرعيا كليا، وحتى الآن كان الحديث عن هذا القسم. السيرة العقلائية التي تثبت حكما شرعيا كليا، وهذا في حد نفسها تنقسم إلى قسمين. إما هذه السيرة العقلائية تثبت حكما شرعيا كليا واقعيا، مثل ما مثل بمسألة التصرف في مال الغير بمجرد العلم بالرضا وطيب النفس بدون التصريح بالإذن، أو مثلا في الحكم الوضعي مثل سببية الحيازة للملكية. فهنا بهذه السيرة العقلائية نستكشف حكما شرعيا كليا واقعيا، سواء كان الحكم تكليفي أو حكم وضعي. والقسم الثاني من هذا القسم تثبت السيرة حكما شرعيا كليا ظاهريا، وهذا السيرة نستفيد منها في علم الأصول. أما في القسم الأول يستفيد من السيرة في الفقه. فهذا القسم الأول، السيرة تثبت حكما شرعيا كليا، سواء كان هذا الحكم الشرعي الكلي واقعيا من هذه السيرة نستفيد في مجال الفقه، أو حكما شرعيا كليا ظاهريا نستفيد من هذه السيرة في مجال الأصول. أما القسم الثاني، القسم الثاني السيرة التي تعين فردا لموضوع كلي للحكم الشرعي، فهذا الموضوع الكلي للحكم الشرعي هذا الحكم الشرعي ثبت بالكتاب أو السنة، لكن السيرة شنو دورها؟ تنقيح الموضوع، يعني تعيين الموضوع. هذه السيرة اللي تعين الموضوع للحكم الشرعي الكلي، وهذا الحكم الشرعي الكلي استفدناه من الكتاب والسنة مثلا على قسمين. قسم تنقح الموضوع ثبوتا، يعني توجد السيرة توجد فرد للموضوع الكلي، وقسم آخر من السيرة ما توجد فرد بل تكشف عن فرد لهذا الموضوع الكلي. فصار هذه السيرة التي تعين فرد وتنكح فردا للموضوع للحكم كلي، السيرة اللي تنكح الموضوع على قسمين، تنقح الموضوع ثبوتا يعني توجد فردا لهذا الموضوع، وتنقح الموضوع إثباتا وكشفا يعني تكشف عن فرد. الآن المثال الأول اللي تثبت يعني توجد فردا للموضوع الكلي، للموضوع الكلي لحكم كلي في الآية الكريمة موجود الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه قاعدة كلية في العلاقات الزوجية. الآية الكريمة تعطي قاعدة أن الزوج يجب عليه أمرين لا ثالث لهما على سبيل منع الخلو. إما الزوج يعاشر إمساك بالمعروف يعني المعاشرة بالمعروف مع الزوجة يجب عليه المعاشرة بالمعروف مع الزوجة، وإذا ما عاشر بالمعروف يجب عليه تسريح وترك الزوجة وبتعبير آخر إخلاء سبيلها طلاق. الآن هذا العنوان العام سبق الكتاب، فإمساك بمعروف يعني معاشرة بالمعروف واجب، فالمعاشرة بالمعروف موضوع كلي والحكم الوجوب. تحت هذا العنوان عنوان المعاشرة داخل النفقة بالمعروف، النفقة بالمعروف، النفقة بالمعروف يعني النفقة كما هو الشائع بين الناس. فالنفقة قديما، نفقة بالمعروف قديما شنو؟ كسوة يعني ملبس ومسكن ومطعم ومشرب وعلاج، هذه الأمور الخمس، هذه هي النفقة بالمعروف. النفقة الشائعة بين الناس ها قديما، لكن بسبب التطور الاجتماعي هاي النفقة بالمعروف تبقى بهذه الرتبة؟ لا، تطورت توسعت، يعني تحولت النفقة بالمعروف إلى نوع آخر وشكل آخر. زاد مثلا الرحلات الترفيهية مثلا، فهنا هذه النفقة بالمعروف اللي كان الملبس والمسكن والمطعم والمشرب والعلاج إضافة إلى الرحلات الترفيهية مثلا. هلا البهم هذا هلا بالطائرة أو بالسيارة. فهنا فالسيرة العقلائية جرت على هذه النفقة، النفقة بالمعروف على ست العرف العام صار ستة أشياء. فهنا هذه السيرة أوجدت مصداقا للإمساك بالمعروف، لأن من مصادق الإمساك بالمعروف والمعاشرة بالمعروف من مصادقه شنو؟ النفقة بالمعروف، والنفقة بالمعروف بهذه المرتبة. فالسيرة أوجدت فرد لهذا الموضوع الكلي إمساك بالمعروف، وأما الحكم نفسه ثابت بالكتاب. هذا القسم الأول، السيرة توجد فردا للموضوع الحكم الكلي، الموضوع للحكم الكلي هنا وجود المعاشرة بالمعروف. أما القسم الثاني من السيرة اللي تنكح الموضوع، تنكح الموضوع إثباتا في مسألة اختيار الغد، شلون؟ السيرة العقلائية جرت في كل معاوضة سواء كان بيعا أو إجارة أو مصالحة، إذا كان المصالحة من قبل مصالحة بين العينين صحيح، المهم في كل معاوضة عقلائية لا يرضون بي المعاوضة. العقلاء جرت سيرتهم أنهم لا يرضون بأي معاملة إلا بحفظ المالية ورفع اليد عن خصوصية العين. مثلا اللي يبيع الكتاب في مقابل مسجلة فهنا جرت السيرة على أنهم يحفظون مالية الكتاب والطرف الآخر يحفظ مالية المسجلة، حفظ المالية مع رفع العياد عن الخصوصية، يرفع العياد عن خصوصية الكتاب، لكن مالية الكتاب لابد يكون محفوظا. وهكذا الطرف الآخر المسجلة يرفع اليد عن خصوصية المسجلة، لكنها مالية المسجلة لابد يكون محفوظا. فالرضا بالمعاملة دائما على أساس السيرة العقلائية منوط بحفظ مالية المبيع أو الثمن. صحيح. الآن من هذه السيرة نكتشف أن في كل معاملة يقدم عليه فرد اللي يمشي على طبق هذه السيرة يكتشف أنه يشترط على الطرف الآخر عدم التفاوت الفاحش في مالية العوضة. مثلا هذا اللي يبيع الكتاب على أساس هذه السيرة العقلائية اللي بهذه المعاملة يحفظ، وبتعبير آخر يرضى بهذه المعاملة في حالة حفظ مالية الكتاب، فمعناه أنه يشترط على الطرف الآخر ويلزمه على عدم التفاوت الفاحش في القيمة والمالية. فمثلا إذا هو يبيع الكتاب والطرف الآخر أعطاه ثمن نصف الكتاب، هو ما عنده علم أن الكتاب سعره مثلا 1000 ليرة، هو أعطاه 500 ليرة، فهو على أساس السيرة العقلائية نكتشف أنه اشترط على الطرف الآخر عدم التفاوت الفاحش، يعني اشترط عليه عدم الغبن. هاي الاشتراط، هاي يسموه بالاشتراط الضمني والارتكازي. هاي الشرط الضمني اكتشفنا من وين؟ من السيرة العقلائية، أن العقلاء لا يرضون بمعاملة إلا مع حفظ مالية المبيع أو الثمن. فما دام هذه السيرة موجودة نكتشف أن البايع مثلا يشترط على المشتري لا يكون هناك تفاوت فاحش بين المبيع والثمن، وبتعبير آخر يشترط عدم الغبن، وهكذا إذا للمشتري نفس الشيء. فهنا بهذه السيرة اكتشفنا الاشتراط بعدم الغبن، وبتعبير آخر عدم التفاوت الفاحش. هذا مو من مصادق المؤمنون عند شروطهم؟ المؤمنون عند شروطهم لازم العمل بالشرط، سواء كان شرطا صريحا في العقد أو شرطا ضمنيا. فالآن بالسيرة اكتشفنا اشتراطا من قبل المتبايعين مثلا، اكتشفنا، مو أنه السيرة تحقق فرد، لا، السيرة تكشف عن مصداق في نفس هذا البايع مثلا، مصداق لشن؟ للمؤمنين عند شروطهم. فالمهم السيرة في الموردين الأول والثاني تنقح موضوع الحكم الكلي الشرعي. فالفرق بين المورد الأول والثاني شنو؟ الفرق أنه إذا شذ شخص من هذه السيرة في المقام الأول والمورد الأول ولا يعترف احتراما للمرأة بحيث يعطيه نفقة بهذا المستوى، هذا يعتبر شاذ العرف العام. صحيح، هذا الشذوذ عن عرف العام اللي لا يعترف مثلا باحترام المرأة بحيث يعطيه هذه النفقة المتعارفة والمعروفة بين الناس، فمع ذلك يجب عليه هذه النفقة. فالشذوذ لا يخلصه من هذا الحكم. الحكم شنو؟ المعاشرة بالمعروف واجب، ومن مصادق المعاشرة بالمعروف النفقة بالمعروف. النفقة بالمعروف صار بهذه الرتبة، فمعناه أنه هذا الحكم الشرعي بوجوب المعاشرة بالمعروف، هذا الوجوب يسري إلى مصادقه، مصادق شنو؟ النفقة بالمعروف، والنفقة بالمعروف بهذا المستوى، فيجب عليها هذه النفقة بهذه المستوى. فهذا الحكم يلزم عليه تنفيذه ولو هو شاذ عن هذا العرف العام. وضحت انه السيرة احيانا تنقح الموضوع، الا كيف تنقح؟ اما ثبوتا واما اثباتا من خلال مثالين. لا هذا هاللي سيرة اللي تثبت حكما شرعيا كليا، هذا حتى الان كنا نتحدث عنها، خلصنا هذا، هاي انتهينا منها. هاي القسم الثاني من السيرة اللي تنقح الموضوع، تنقح الموضوع على قسمين، مرة تنقح الموضوع ثبوتا ومرة تنقح الموضوع اثباتا. والان نريد ان نفرق بين هالقسم الاول من منقح الموضوع والقسم الثاني من المنقح للموضوع، صحيح؟ فالقسم الثاني اللي سيرة تكشف برد، ما تثبت، تكشف. فاذا شذ شخص من هذه السيرة ويقول انا اقدم على هذا البيع مثلا ولو فيه غبن، هذا شاذ عن هذه السيرة، ما يحافظ على مالية مبيعه مثلا اذا كان هذا الشاذ عن السيرة هو البائع، صحيح؟ انا ببيع ولو بالخسارة مثلا، في الطرف الاخر يعطي نصف الثمن يقول انا اقدم على هذا البيع ولو حصل الغبن. وهنا لا يلزم عليه، يعني ما له خيار الغبن اللي على اساس تخلف هذا الشرط. خيار الغبن هو من وين يجي؟ من تخلف الشرط الضمني على اساس المؤمنين، هم مؤمنين عند شروطهم. ليش؟ لأن مع إقدامه على هذه المعاملة ولو بالخسارة بعد السيرة ما تقدر تكشف عن الشرط الضمني لهذا الشخص. الشرط الضمني شنو؟ يشترط على الطرف الآخر عدم التفاوت الفاحش، يعني يشترط عليه عدم الغبن. بعد السيرة لما تكشف عن الشرط، فلذلك ليس له خيار الغبن على أساس المؤمنون عند شروطهم. فالدليل على خيار الغبن هذا المؤمنون عند شروطهم اللي اكتشفنا فردا لهذه القاعدة، المؤمنون عند شروطهم اكتشفنا فردا على أساس السيرة. هذا هو الفرق بين السيرة المنكحة للموضوع من القسم الأول والمنكحة للموضوع من القسم الثاني، أن الشاذ يلزم عليه الحكم في القسم الأول ولا يلزم عليه في القسم الثاني. وأما القسم الثالث من السيرة، السيرة التي توجب ظهور النص، نكمل حتى البكرة من ننهي فقط نشير إلى الثالث، ما مذكور في الكتاب هنا في البحوث، ذكر أن السيرة توجب ظهور الدليل بمثل يأتي بالثمن إلى 3 أيام وإلا لا بيع بينهما، وإلا لا بيع بينهما. إذا نظرنا إلى هذه الجملة، لا بيع يعني أصلا البيع منتزل، لا بيع متزلزل اللي فيه خيار ولا بيع لازم، هذا معنى. لكن الارتكاز العقلائي جرت على أن البيع ثابت لكن بيع متزلزل، بيع متزلزل يعني فيه خيار تأثير، فلا بد أن مع هذه السيرة نفهم لا بيع بينهما يعني لا بيع لازم بينهما. فهذا الظهور بأن لا بيع لازم بينهما، هذا الظهور من وين نشأ؟ من السيرة. فالسيرة والارتكازات العقلائية توجب ظهورا في الدليل. هذا الأقسام الثلاثة للسيرة، قسم تثبت حكما شرعيا كليا، قسم تنقح موضوعا للحكم الكلي، وقسم توجب الظهور للنص. فالأقسام الثلاثة بهذا الوضوح ما موجود في الكتب الأصولية، فقط السيد الشهيد هو وضح هذه السيارة وصلت.